بسم الله الرحمن الرحيم. الله كنام سيسم جبران بربان نهاية رحمه الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. هم نيس قرآن قول ليلة القدر من أذكيا. وما أدراك ما ليلة القدر. قرآن قول كمالون ليلة القدر كهي. ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر قدر دار من نوزن هدفه. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. روح فرشتے اسرائیل اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. سلام هي حتى مطلع الفجر. قرآن سراسر سلامتی ہے طلوع فجر.